بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا والذكرى 56 لشروع اللقاء العظيم كيم جونغ إل بقيادة الثورة على حدى سونغون، تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون برقيات ورسائل تهنئة من الأمين العام لحزب التضامن والتطور المعماري الاتحادي ورئيس الحزب الشيوعي الألماني وغيرهما من قادة الأحزاب في سوريا والرومانيا والروسيا والمجر وبلغاريا وغينيا وبنين ومصر والمكسيك، وكذلك من شخصيات المحافل السياسية والاجتماعية والعسكرية والاقتصادية وممثلي الحياة الدولية ومنظمات دراسة فكرة زوتسي ومنظمات الصداقة وتأييد توحيد كوريا في مختلف البلدان مثل الصين والنيبال، منغوليا، سويسرا، فرنسا، بريطانيا، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، أنغولا، فنزويلا، بيرو وإكوادور. تقدم مرسلوها بأحر التهاني إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون بمناسبة العيدين عميقي المغزى في آب، وعبروا عن ثقتهم بأن الشعب الكوري سيحرز نجاحات كبيرة في النضال الرامي إلى تنفيذ المهام المطروحة في المؤتمر الصعبي لحزب العمل الكوري تحت القيادة الحكيمة للمارشال المحترم الذي يواصل قضية زوتسي الثورية، قضية سونغون الثورية على أروع الصورة.